الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.